الله وبركاته. في سورة المؤمنون يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه طفلا وليدا لا يعلم من أمور الدنيا التي خرج إليها شيئا، لذلك جهزه بشيئين، جهزه بفطرة الخلق والحواس، الفطرة والحواس. الفطرة تعمل قبل عمل الحواس. الفطرة هي الخلقة والتي فيها مجموع الغرائز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وبالفطرة يقبل الطفل الوليد على ثدي أمه، دي فطرة مش حواس. إذن الفطرة تعمل قبل الحواس. بفطرته يبكي إذا جاع مثلا ويشعر بالشبع، وبالفطرة ينام ويستيقظ ويصر ويغضب. إذن الطفل يتصل بما حوله بالفطرة أولا، ثم بعد ذلك تعمل الحواس تدريجيا. لولا الفطرة والحواس ما تعلم الإنسان شيئا من هذه الدنيا وما علم منها شيئا. من أهم الحواس السمع والبصر. لم تذكر الآية الكريمة باقي الحواس كالتذوق والشم واللمس، قالت السمع والأبصار فقط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار، ذلك أنه عندما يذكر السمع والبصر، ذكر السمع والبصر يدل على باقي الحواس، يدل على باقي الحواس، كما قال الله تعالى في سورة النحل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. طيب، السرابيل تقي من الحر والبرد، ولكنه ذكر الحر فقط ولم يذكر البرد، لم يقل سرابيل تقيكم الحر والبرد، لا، قال سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. ذلك لأن ذكر الحر يدل على ذكر البرد، هذا اكتفاء، والوقاية من البرد مفهومة من سياق الحديث. فأضمر أو لم يذكر ما يفهم من سياق الحديث. كذلك قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لم يذكر باقي الحواس لأنها مفهومة من سياق الحديث. الأفئدة ليست من الحواس، الأفئدة جمع فؤاد، فهي الأفئدة يعبر عنها بمجموع مدارك الإنسان الواعية والعاقلة، اسمها فؤاد، يعني القلب، العقل، الواعي، الإدراك، كل هذا يسمى فؤاد. لولا الأفئدة لعملت الحواس على فطرة خلقها مثل حواس الدواب. فالحواس في الدواب تعمل على فطرة خلقها ولا تعمل فكرا وإدراكا وعقلا، لا، ولكن الحواس في الإنسان مختلفة عن حواس الدواب، فهي مرتبطة بالعقل والوعي والإدراك. وهذه نعمة كبرى من الله عز وجل توجب على الإنسان الشكر لخالقه. لذلك تعقب الآية الكريمة بالقول: لعلكم تشكرون. لعلكم، كلمة لعل تفيد الترجي والإشفاق، من الوقوع في الخطأ. وعن نفس المعنى نقرأ في سورة السجدة، يقول الله تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وبنعمة الله العظمى للإنسان في خلق الحواس والعقل بعد أن كان نطفة لا ترى بالعين المجردة، نطفة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، يصير الطفل إنسانا عاقلا ومدركا يستطيع أن يفرق بين الخطأ والصواب، ومع ذلك يقع في أول خطأ وهو قلة شكره لله تبارك وتعالى الذي خلقه ومنحه كل هذه النعم. لذلك عقبت الآية الكريمة تقول: قليلا ما تشكرون. في نفس المعنى نقرأ في سورة الملك قول الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بل إن الله تعالى خلق نعما كثيرة، فرزق الإنسان مالا وولدا، وسخر له كل شيء في هذا العالم، سخر له الأنعام التي هي أقوى منه، يأكل منها لحمها ويشرب من ألبانها ويجد له فيها منافع كثيرة، ومع ذلك ينسى من خلق له هذه النعم. ونقرأ عن هؤلاء في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جاء ذلك المعنى أيضا في هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: فيقول لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. يؤتى العبد يوم القيامة، يؤتى فيه، يؤتى العبد ويؤتى بالعبد، الاثنين فيه كلام، يؤتى بالعبد يبقى كأنه هيتجرجر لنا. يدعون إلى نار جهنم دعا. هذا يؤتى له، يؤتى بالعبد. طب ويؤتى العبد، أم قال لك في تكوينه الأزلي أنه يوم يأتي ذلك الزمن يبرز زي يبرز المجرم، يقول أنا عملت الكلمة ده، أنا هقولها لكم. يا يؤتى به، يا إيه هو يجلنا، هو يجلنا. نعم. فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث؟ استفهام إنكاري. وتركتك ترأس وتربع. ألم أجعل لك، حين يكون هناك أمر يقف فيه الإنسان، يقوم الإنسان اللي عايز يدخل الأمر ده في نفس صاحبه أولا، يقوم يدخله هو بنظير له يصنعه هو في نفسه. نقول له: بتنكر الخيامة ليه؟ انت اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ ايوه اتعلمت. اتعلمت ايه؟ علمه مش عارف وايه وايه وايه ومصالح في الحياه. لما جيت تتعلم علموك وسابوك كده وقال لكش امتحنك؟ لازم علموه انه امتحنوه. امتحنك في الدنيا، وامتحنك في الدنيا يا تسقط يا تنجح. هذه واحده. اذا كل امر تتعلمه لازم نشوفك عملت فيه ايه. لازم في امتحان. هذه واحدة. الشيء الآخر أنك حين تتعلم تتعلم لتنفع نفسك. ما وسائل علمك؟ وسائل علمي السمع أولا، ثم السمع يلفتني إلى ما حولي أخذ علوم من الكون اللي حولي. الله أعطى. وبعدين تيجي نفسي تاخذ مني حصيلة علم وتعملها مبادئ أعيش بها في حياتي. فلولا السمع الذي سمعت منه من معلمه، ولولا البصر الذي أكد معلمي لي فيه الحكم، ولولا الفؤاد الذي استقرت فيه الأحكام، لما استطعت أن أخذ قضية علمية أستطيع أن أمشي بها في حياتي. يبقى إذن تعليمك ده كان عايز تعرف من علمك. تقول من علمني أستاذي. أقول له من علم أستاذك؟ يزلسلها لحد ما يجي لأول أستاذ وجد في الوجود. وأول أستاذ وجد في الوجود صادفته أكبر مني، ما فيش إلا آدم. ما فيش إلا أول. نقول له آدم وأنت تعلمت الكلام ده منين؟ علم آدم الأسماء. الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. كلها. تيجي تقول له طب إذا ما فيش معنى إلا معنى لهذا، إلا أن الإنسان ملوش وضع أي كلمة من اللفظ لحد ما ربنا يعلمه. ولكننا نأخذ ألفاظا من لغات لاختراع نفسه، نأخذ هذا من اسم الفرنسي وده باسم اللي اخترعه. نقول له لا، هو علمه ما يتفهم به. ثم تركه يزيد ممن تفاهم به في الاتفاق على من لم يتفاهم عليه. نعم. إذن السمع والبصر والفؤاد، وبعد ذلك أعطاه مالا وولدا. دي بقى لقوة الحياة. وسخرت لك الأنعام. السمع والبصر والفؤاد جعل لك مبادئ تسير بها في حياتك. تسير من؟ تسير من دونك. اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، فإن أدك أكافأته. وإن لم يؤدي عاقبته. فإذا كان الله قد علمك وخلق لك أدوات السمع وأدوات البصر وخلق لك الفؤاد وخلقك من تتعامل معه بالأوامر والنواهي، فكان ولا بد إن اللي يحسن عنك السماع تعاقبه لما ينفذش اللي انت قلته. يبقى اذا العقوبه امر ضروري في اتفه الاشياء، فكيف بك في مجموع اشياء الدنيا؟ الا نعاقبه ان قصر؟ انت تعاقبه انه لم يحسن ضربه فاس. انت تعاقبه على انه لم يحسن كتابه قلم. انت تعاقبه على انه لم يحسن مساله. مساله تافهه الجزئيه. افلا تعاقبه ان ترك منهج الاعلى من الذي خلقه؟ انت بتاخد امالك من مخلوق وبيعاقبك لما ما تحسنوش. الا تحب ان تاخذه من خالق خلق لك العلم وخلق لك المعلم؟ امر منطقي ان نصل الى الاخره. والا كان الكافر احسن الناس في الحياه، اخذ كل شيء من معلمه ولم يعاقب من معلمه الخالق. يبقى ما ينفعش. ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول لا، قال اليوم أنساك كما نسيتني. الناس قسم، قسم ينسى الآخرة. نعم. وقسم لا ينسى الآخرة. نعم. ولذلك يقول وما أظن إذا لقيت هذا اليوم أنني سألقى زي ما لقيت في الدنيا. هيعمل لي برضه. الله اتكلت بيت بلطجي يعني. بيت بلطجي. ما لا أظن أني ملاقي الله، وإن حصل هيديني زي ما اداني. هو اداني الأولانية لأن أنا عملت حاجة في قبل كده. واليوم أنساك، يعني إيه ربنا ينسى العبد؟ معنى نسي الله أنه لم يؤدي للعبد مطلوبا يطلبه، كأنه ما أوجدوش، أهمله. ليه؟ لأنك أنت ما افتكرتنيش، وإذا ما افتكرتنيش أنا مش من أنساك، ده أنا من عدم نسياني لك أن أتركك. إن الله تعالى أعطى الإنسان كل ما سأله وكل ما لم يسأله من النعم، وسخر له كل شيء في هذا الوجود كما قال في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله لا تحصوها ولا تقدروا على عدها ولا تستطيع حصرها لكثرتها. إن الإنسان لظلوم كفار، هذا وصف للكفار الذين ينسون شكر ربهم على نعمه. فالكافر في الشدة يشكو ويجزع، وفي الرخاء يأخذ ويمنع. أما الإنسان المؤمن الشاكر لربه فلا يكون ظلوما ولا يكون كفارا. كان الحديث اليوم عن نعم الله على عباده في السمع والبصر وغير ذلك من النعم، وكيف أن الإنسان ينسى فضل ربه عليه، ومن ينسى فضل ربه عليه في الدنيا فسوف ينساه الله تعالى في الآخرة. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ولقد ناقشنا ما جاء عن ذلك في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف، وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.